هذا يقول: ما هو الكتاب الذي نصحتم به طلاب العلم بقراءته مرارا الذي بشرح الشيخ الفوزان وابن عثيمين؟ ما هو؟ فضال الصراط المستقيم. لكن هذا تقولونه بينكم وبينه، وينبغي أن يسألكم، ما يسألني؟ هذا من نظير المسائل التي يسأل عنها الأقران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.